قال إن طلب شخص العلم في مركز علم ثم انقطع عن المركز بسبب أسرته وضغوطات عليه ومعه مكتبة في بيته، السؤال هل يعد طالب علم في بيته وله أجر طلب العلم؟ نعم، طالب علم في بيته، في مرفقه، في مسجده، طالب علم. ما دام هو طالب علم ويطلع ويستفيد فهو طالب علم حيث حل، وليس بقيد أن يكون طلب العلم في موضع معين دون آخر. الذي لم يتيسر له الجلوس في المراكز والرحلة إليها، الحمد لله يسر الله وسائل أخرى يستفيد منها. أهم شيء يجتهد، ويعلم الله نية الطيبة الصادقة سيفتح الله عليه. وبعضهم مسكين عنده فكرة، كم شيخك أنا درست على 10 على 20 على 30 وش استفدت؟ ما معه شيء، بس تكثير مشايخ وجهل ضارب بأطنابه. وإذا قلت له افتح لنا درس بشيء من الفنون، والله ما عنده شيء ويتلعثم ولا يستطيع. هذا الذي أخذ عن شيخ عن شيخين تجده برز، ويعيبون على أهل دماج. طيب الذين كانوا يدرسون في دماج أولئك ما هم شيوخ، والله أنهم أعلم من كثير من الدكاترة ممن معه دال، أعلم منه في دماج، تخصص في فن من الفنون، في العقيدة، في النحو، في اللغة، في البلاغة، في غير ذلك من فنون العلوم، أعلم من أصحاب الرسائل تلك التي علمه في رسالته. لو سألت عن خارج الرسالة ما هو دارش يجيب، وما هو دارش عنده، ما هذا علمه؟ هذه رسالة ماجستير هي علمي، سألني عن رسالتي. وإذا خرجت عن رسالة ما هو داري إيش يقول لك؟ فاتقوا الله، هؤلاء الذين كانوا في دماج والله في رتبة شيوخ، بعضهم في رتبة علماء، وجالس أنتم درستم عند من؟ معكم الشيخ مقبل، معكم الشيخ يحيى شيخكم. طيب الذين كانوا يدرسون، الحمد لله لو لم يكن للشيخ مقبل والشيخ يحيى أخذنا العلم عن أهله. والذين كانوا يدرسون أولئك في العقيدة المتخصصون، والذي هو في اللغة، والذي هو المصطلح، والذي هو في فنون شتى، هؤلاء هم شيوخ عندك. الشيخ من صلح الجبة تلك والعمامة الطيبة والهيئة ذاك شيخ، وذا المسكين الذي هو مغمور ما هو شيخ. هذا فكرة أقول لك طرأت على بعض الجهال الذين لهم ضابط في المشيخة غير الضابط المعروف عند أهل العلم. فالذي حاز فنا واحدا يعتبر شيخا في فنه، بل ذكر بعض أهل العلم كما ذكرنا هذا في قطر أن من حاز فنا وألم به من جميع الجوانب وصار متمكنا فيه لا بأس أن يقال له علامة، باعتبار فنه. فهم يقولون ابن هشام علامة، ولي فلان من النحاة علامة، وربما هو حاز هذا الفن فقط، ما فيه مانع أن يقال لهذا الشيء. ومع ذلك ننصح إخواننا أن لا يتجرؤوا في مثل هذه الألقاب ومثل هذه الأمور التي تعتبر قواسم الظهور، أن لا يتجرؤوا ويطلقوا هذه الألفاظ على بعضهم البعض، فهذا يضر الملقى عليه والموصوف به والموسوم به. دعوتنا الحمد لله تمشي هوينة، أو تمشي برفق في الألفاظ، وتمشي برفق في الأفعال، وتمشي برفق في جميع أمورها. من لي بسيرك المذلل تمشي رويدا وتجي الأول، فدعوة تمشي رويدا. وهذه الأشياء يعثر بها العاثرون ويعثر بها الناس، الألقاب هذه. ولكن القصد يا أخوان أن أناسا حجروا واسعا، وهذا خطأ، من فتح الله عليه جزاه الله خير يدرس، لا نقول له أنت ليش وأنت ليش، درس ما دام هو متقن لهذا الدرس يدرسه وهنيئا له. بعض الناس يكون رحل وما استفاد ويأتي يؤنب، أنت وين طلبت العلم؟ وهو ما عنده شيء، طيب تعال أنت الذي طلبت العلم درسنا جزاك الله خير، درسنا، تعال هذا المسجد مفتوح وإخوانك سيقبلون عليك، تعال درسنا. لا، بس أنت وين طلبت العلم؟ ممنوع تدرس لأنك ما رحلت، هذا رجل مريض، فلا تبالي به. فلا يبالي إخواننا الذين لم تيسر لهم الرحلة إلى بعض الأماكن وقد فتح الله عليهم بخير كثير، فنحن نشجع من فتح الله عليه بخير كثير ولا نجرئه، نشجعه في حدود ما يستطيع، جزاه الله خيرا يفتح ويدرس.